السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى الدين. بعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا ووفقهن لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولال، السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله، تفضل. لا، المقام ليس مقام تفسير هذا. يعني التفسير هذا في تفسير الشيخ محمد الفصول. بعدين. خلاص، خليك مع الشيخ أبو بكر عبد الله، الله يسلمك. والحمد لله، جزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم. وحفظة الله للشيخ عباس بن عبد الخالق ووفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. في أي حالة يجوز حالة هذا الجنين إذا كان جنين في المهم في الأخوة الثلاثية إذا كان هذا إذا كانت الروح نفقت فيه لا يوجد إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي الناس عبد الرحمن، تفضل. أنا أي مسلم بأي حد بيدخل الإسلام جديد بيعلمه الإسلام، سواء بيعلمه على حكم حرام مع بناته وإما نساء وفتيات. يعني متزوج من عمر من معاشرة الأزواج يعني؟ يعني بيكون عنده أصحاب أو بيكون في علاقات غير شرعية. لازم تمنع عن المنكر، يعني لابد أن تمنع عن المنكر. عن الزنا والعياذ بالله، تخليه يسلم ويستمر في الزنا، كيف ذلك؟ أما نجينا وياك. يعني مناعة تتكلم الأول خالص. نعم، أنت الأول شيء إنك سوف تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيمة ترد على فقيرهم. وتعلمهم سائر الإسلام، يأمرنا بالعفاف والصدق والصلة. رسول في بدايته لبعثته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. ثلاث أخوة أشقاء. وبعد. معه خمس ناس. ثلاث بنات وخمسة نساء. ونساء عهد الدراس ورجال يريدون يعطيهم كل سنة من نسيب الأرض يعني من ذات الأرض. والنساء يريدون الدروس بتاعهم ورجال مطلوبين. طيب، في ظلم الآن هل ممكن عمل فرز تجنيب أو الفرز التجنيب أمر شاق؟ أنا أسألك هل يمكن عمل فرزا وتجنيبا أم هذا شاق؟ وهذا شاق. لا يمكن عمل فرز وتجنيب؟ لا. إذا المتدخلون يتدخلون للنظر فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من صحيح أنت شايف إن الراجل رفع صوته وما فعل يعني. إيه. هل يجب عليه لو هو مثلا ليه علاقاته برا كل ما لا لا لا لا لا لا هذا إكرام له في الخارج. يعني واحد في الخارج يرمي الجمبري وكباب ولحم مشوي وانت رجل فقير لا يلزم من تشتري جمبري ودجاج ما يلزم ما يلزم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك يا شيخ اتفضل. عندك إيه إن أنا يكون عندي وقت من السفر وليكن مثلا ألف السفر يومي أو هكذا، ما عليهم إن في مثلا دم صغير للواحد يعني ممكن يكون مقيم عليه ونسأل الله أن يتوب علينا منه، ولكن في حال كنت مقام من السفر هل يقول إن الإنسان يكون يوم السفر أم أن هذا يتم السفر الكذبي أم هل أنا مثلا ينسى وانا اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اخلي نيه الاستغفار عن ذنب تاني مثلا بس ده سؤال. لا يعني ايه عفوا هل انت تذنب ثم تعود ولا ايه بالضبط؟ لا يا فضيلة الشيخ انا مثلا زي اول الاستغفار في مثلا ذنب وليكن ان مثلا ممكن اكلم حد مثلا فقام معايا في الشغل او كده يعني واعتقاني يطلع عليا من هذا هل مع ذلك ينفع يكون لي من الاستغفار؟ ينفع ينفع ينفع وقاوم نفس قدر الاستطاعه. طيب انا قرات بتاع الكتب ان هذا يسمى استغفار الكذابين او كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندك اصرار وعزم ان انت مش يعني بننوي منه الا نعصي الله لكن قد تزل القدم وتدني مره اخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس المعنى إباحة المعاصي ولكن المعنى أننا لا نيأس من رحمة الله. الله يبارك فيك. في معنى واحد يعني عند نفسي وبقرأه كتير في كتب يعني في الكتب الدينية يعني ايه معنى استغفار الكذابين ولا هذا ما فيش استغفار الكذابين يعني لا في الكتاب ولا في السنة على ما استغفار الكذابين الا اذا كنت ستراقي بالاستغفار تقول للناس لا لا لا لا ده لا لا لا مش تمام ماشي الله يبارك فيك. مرحبا يا ولد ابنتنا حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. كنت من قرر زوجتي على طلب الطلاب إذا خدت شيء معين وهو متصل إن أنا خدتوش. طيب. يقع طلاق هذا؟ لا ما يقع طلاق لأنه يتكلم عن اعتقاد قد يكون الاعتقاد خاطئا فمن ما يقع بذلك طلاق. وعليك الصلاة؟ لا ولا عليه كفر من الاستغفار سمعي. مرحبا يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. السؤال الأول، لو يتم أنت تقول في الواقع الخارجية سقطت، يعني تم تأثير للسكان سقطت على الأشخاص في الاجتماع، هل الحرارة دي ما هي؟ وحدة التدريب الخارجية سقطت في ضمة الشارع. المكيف يعني ولا ايه؟ المكيف الوحدة الخارجية. الوحدة الخارجية المكيف سقطت على شخص فقتلته. تكون قضية تنظر، تكون قضية تنظر وينظر هل هناك تقصير أو لا، يعني هل هناك إهمال أم لا. كيف سقطت؟ هذا السؤال. يعني زلزال مثلا، زلزال ما فيش فيها مشكلة، زلزال ناس بمفهول، لكن ينظر قضية تنظر، والناظرون هم الذين يقدرون. نعم، بعيدة سألتان أنا معايا السجن موفق على الهاتف في مكتوب مريض يحيى بن يحيى الليل، فلما نفتح الحديث بلاقي مكتوب حدثني يحيى بن يحيى، فأنا أعرف هو مين اللي حدث يحيى بن يحيى. جامع الكتاب أيوة، جامع الكتاب الذي جامع الأحاديث، هتجد في المقدمة من الراوي عن يحيى بن يحيى لو صنف الكتاب. أنت تعرف من الموطأ له أكثر من رواية. قصروا في ذلك. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا جاهز الجمعة. أنا كنت عارف الفرق الأول. تفضل. الأول سؤال كنت عن دارك الاتصال، عن أنك كنت أخذ من أمك تمام؟ نعم تمام. أنا في وقت أباتي هو تعبان، هل أنا عبدت الإيمان هو القرص فلنزل بأسلمي ولا لن يطلع له؟ عفوا أعد قلت أنا في وقت تعبان، شو قصد التعبان؟ هو يعني لا تعطيه، لا تعطيه المال الربوي، أعطيه من طيب مالك. ما فأنت قريب له وسيعود هذا بوجهة لك، ابتعد عن ذلك إن شاء الله. يجوز أن تأكل مع الكافر في مكان واحد، ما هناك مانع. في حديث بالمناسبة عن سبب لعن بني إسرائيل، أن الرجل كان يرى أخوه على المنكر فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك من الغد أن يكون أكيله وشريبه، لكن سنده ضعيف. السؤال، هل يجوز للمسلم أن يأكل مع المشرك من إناء واحد؟ لا نعلم من ذلك مانعا خاصا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا في نظرة نقله الشهادة، قل له قل لا إله إلا الله. أسأل المنكر أنت لا إله إلا الله بجواره، تنفعوده له بقيد، إن الملائكة يحضرون الميت. خلاص يا حبيب، الله يسلمك، يحرص على ما يفعلك، ما يحرص على ما يفعلك. السلام عليكم. عليكم. نعم. لو سمحت أنك نسيتي. لا يعني هو أنت نسيت السجدة وقمت للركعة الثانية. تذكرت وأنت قائمة أو متى تذكرت؟ أيوه. انزلي إيتي للرب السجدة وقومي للركعة وبعد ذلك في النهاية قولي للسهو. طب بس ما ممكن يعني حاجة مختصرة يعني أنا ليا أقارب عن ست لحظات. هنا قبلتين يعني أنت اللي جيت سهل. فأنا عايزة أجاوب للحجاج فحاجة مختصرة جدا. بس اذكري لهم قول الله تعالى وهو أطيب الأقوال وهو ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما شاكاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فذكرهم بقول الله قال رسول الله ما تقوية الوازن الإيماني في صدورهما. السلام عليكم. طالب صغير يا محمود بن أشرف الله يحفظك ينتقل من الثانوية إلى الجامعة ولكن بما أنك عييت ما أقول. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أبا أنس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله. الله يبارك. وياك تفضل. حبك الله الذي حبنا. إذا كان يضعف أمام الذنب فيستمر في التوبة مهما صدر منه. حتى لو أن ما يأس من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رجل. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. في حسن بعض العلماء أما أنا فلم نراجع هنا بدقة لكن حسنا بعض العلماء لو يعني أنت على العموم أنت مأجور لأن النبي قال من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. مرحبا بك يا البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تعرف حضرتك بعض الشباب نصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وأي جرم وأي كفر أعظم من أن تسب دين الله الذي أنزله هداية للناس فكفر وجرم عظيم أن تسب الدين الذي أرسل الله به رسوله الأمين أبي القيم دين الإسلام وجرم وكفر مخرج من الملة وكلمة كبرت تخرج من في قائلها الذي يسب دين الله. السلام عليكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى أقل من ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فقال في بعض المغازي قام بعض المنافقين فيما بينهم يتكلمون وأطعنون في الرسول يقول بعضهم ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أجلبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء فنزلت الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. أعتقد حضرتك يا شيخ دلوقتي فقط اشترى شقة من الإسكان تمام وتعثر في دفع الأسود بتاعتها فكانوا هيسحبوا منه الشقة فتلجأ للبنك بحيث البنك يضمن له الشقة ويدفعوا الأسود المتأثرة عليه لحين إن هو يردها على البنك بفايدة ربوية تمام كده؟ سمعتم تمام. لحد الآن دلوقتي هو عرض الشقة وواحد عايز يشتريها منه بحيث إن هو هيسد الجزء بتاع البنك وهيديله عمولة وهياخد منه الشقة دي تبقى ليه هو فعلا. يعني يشتريها الشخص جديد من هي يعني شخص جديد هيديله الفلوس المتعثرة عليه إن شاء الله للبنك يديله عمولة الآن سنتفق على شيء إذا تدخل شخص جديد يتدخل الشراء هو يتدخل الشراء إن هو هيتوازن على الشقة دي مقابل عمولة ومقابل ان هو يدفع ما كنتش عمولة يا رب تسمي مشاكل نقول سيشتري منه الشقة ماشي ويتولى هو سداد البنك وسداد الاقساط الشخص الجديد ده هيبقى عليه حكمانية سبب الفايدة اللي هو بتاع الفلوس يا شيخ لا ما معلومة انك طلبة جديدة واشترى بيتا والبقى مدين بالبنك البقى يصرف نفسه يعني ما عندوش اي حكمانية الموضوع تمام صح نسأل الله ذلك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشكالية في هذه الشركات بدون تسمية شركة معينة الإشكالية في السلع التي تباع ليست معلومة لدى الجميع فبغير مثلا عطرا معينا او مكياج معين مكان سعر مثلا 10 يباع ب100 والناس تسعى في البيع من اجل الامور التي يقولونها فقد تضرني بالمشتري انت تاتي تلبس علي وتقول سلعه وكذا وكذا تريدين مني شرائها ولا تسوي ال10 تبيعها لي ب100 من اجل المال الذي ستاخذينه ف يعني بغض النظر عن هذه الشركة أصعب البعد عن مثيلات هذه الشركات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك صلاة الله وسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دلوقتي لو انا عندي بالطبع على اساس انا بقى وشيكم البر ده ساعه في اليوم تمام بصلي يعني بصير اللهم صل على سيدنا محمد بهادي فالصلاه الكتيره دي بتاخد مني حوالي ساعه لما اقول اللهم صل على سيدنا محمد بهادي تاخد مني ساعه طيب ولما في الساعه دي لو حبيت اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بصير اكتب رقميه بقدر اقول العدد مثلا 250 بس فايوم افضل الشيخ نوع يعني كل هذه مره هذه مره لا تعرف نفسك يعني الصيغ اللي يرجع للنبي عليه الصلاه والسلام في صيغ الصلاه عليه متعدده فنوع وانت ماجور يعني يقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره نعم ستأخذ منك أربعة أضعاف الصيغة الأخرى لكن أنت مأجور أربعة أضعاف الأجر أيضا إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أخيرا كنت شيخ. نعم. والله أنا في خلاص تمام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسرعة أنا زوجي أنا أم عندي ثلاث أولاد وزوجي اللي هو والدته بس مقيمة في القاهرة وإحنا مقيمين في مرسى مطروح أنا وأولادي المفروض إن هو كان شغل في مرسى مطروح زوجي جاتني انا واولادي في 19 لوحدنا وانا ما معيش محرم ماليش هنا ولا قريب ولا اخ ولا اخ ولا اخ ولا اي حد خالص في 19 بيجي. لكن يعني في مكان يعني ولا في مكان غير يعني؟ انا طيب في شقه ايجار جديد انا مش في بيتي ولا في حاجه انا في شقه ايجار في منطقه تعتبر يعني تعتبر منطقه نائيه فهي الصبر بس الصبر يعني انا اسال سؤال زوجك تركك في هذا المكان واين ذهب؟ ذهب الى القاهره بعد شغله الى مصر القاهره بعد ما كان هو شغال هنا بره والدته عشان والدته طيب يعني سؤال بس سؤال هل سيتركك عندك ام انه يرتب؟ والله جدا هو بيقول ان هو بيرتب بس طبعا هو بعد كده انا سمعت ان هو قال ان هو طبعا ده مش هدفي على مكتب القاهره واحنا عندنا ثلاث اولاد في معاهد ازهريه هنا حضرتك عارف المعاهد الازهريه في القاهره بتبقى غاليه اللي هي مستواها كويس هل يجوز ان هو يتركني لوحدي بدون اي محرم؟ يأتي مكان لا لا بس لا تزوديها شوية هل يجوز للزوج ما بتزودها يا أختي اصبري علي هل يجوز للزوج أن يترك زوجته في مكان آمن وسكن آمن ويذهب لقضاء بعض المصالح ويرجع لها يجوز قضاء بعض المصالح هو لقى شغله وحياته طيب هو مش هيسيبك على طول هناك نفس مطروح هناك بعد عقل يترك زوجته في بلدة في نهاية مصر هو في القاهرة سيبحث إن شاء الله هو قال لك أتوكل على طول أنا اقتنعت وبعد السنة أشوف حاجتي لا خلاص استدي معك شوية أحسن تكون يا عم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. أحكم على الاتصال على قرار من بكرة أخاك لا بطل. الله يبارك فيك. يعني هل أنت بمختار أو مجبر؟ مجبر. لا معنى للسؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام عليكم. تفضل. الله يوفقنا وإياك. الله يثبتنا وإياك. الله يوفقنا وإياك لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يسلمك. شيخ الحديث وارد في علاج بالكي في علاج النساء. أنا علاج بالكي في علاج النساء؟ ما فيش حد شرط بالكي في علاج النساء، الحديث الذي ورد في علاج النساء اللي في عربية ثياب ما تقسم ثلاث أقسام وتشرب على بيت كل يوم جرى نفسه. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. هل تصح مقولة ما كامل إلا محبت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام. كمل المرجل كثير هذه تخالف ما كامل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. أنا لسك عندي سؤالين. أنا بس بسأل على زكاة المال. أنا يعني بشتغل في السعودية ونسبة صعبة أنا طلع زكاة المال هنا يعني في السعودية. هل يدفع حقنا الجمعية لا لا، لأن المرضى منهم فقراء ومنهم أغنياء، والمرضى منهم المسلمون ومنهم الكفار، وزكاة المال لا تحل للكفار ولا للأغنياء. سلم المريض المال في يده يتعالج أو يأكل أو يسد الدين وصاحبه ما دام رشيدا. وكل أي جمعية مختصة بالفقراء المساكين. رشوة أو حاجة ثانية لا أتحملها. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم تجوز للاضطرار. نعم. السؤال ده كنت انا حابب ان انا طالب علم وكده. طيب ما المشكلة؟ ايه؟ ما المشكلة؟ لا كنت قلت انت كنت كبير حضرتك. شرفنا بالزيارة ان شاء الله ننزل كيف نصنع. الى مكان بيتك؟ نعم. الله يستر. حياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه الخطأ حدث لا حرج. شفنا يعني كذا كذا محدث يعني الله. أنت سمعت الجواب؟ سمعت شفنا. هم. هم. الكلام اللي هو. من قال الجمال لله في هذا الباب؟ أنت تتكلم عن البشر أو تتكلم عن الله؟ مقولة. لا ما بيجي يقول أنت مقولة التي أستقبلها قال الله قال رسول الله التي أعتمدها. أما أنت تقص رب العباد على البشر تقول الله كامل ما يقال كده يعني إلا بنص. المعنى خالف أن الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي انتهت من معانيها، الذي انتهت إليه السيادة وانتهى إليه السؤد في كل شيء. فالبشر أو ما من عالم إلا وفاقه عالم، ما من عالم إلا وفاقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله تبارك وتعالى. ما من عالم بالطب إلا وفاقه من هو أعلم حتى ينتهي العلم كله إلى الله. ما من حليم إلا وفاقه من هو أعلم منه حتى ينتهي الحلم إلى الله. ما من كريم إلا هناك من هو أكرم منه حتى ينتهي الكرم إلى الله. فنعبر بالتعبيرات الواردة في الكتاب والسنة. أما صفة البشر كامل محمد كامل عليه السلام، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والأنبياء صفة الخلق، أفضلهم العدد من الرسل، أفضلهم العدد من الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لكن على الكمال قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا. الله يوفقك. نعم سئل النبي قال نعم أو نعم نبي مكلم. لا ما قل سيدنا نوح من العلماء من يقول ادري له كنبي أو كرسول. رسول أول رسول أرسل إلى الأرض، إذا كان قبله أنبياء أو لم يكن الوارد نص انطلقوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا الثالث. ما يكفي هل كان إدريس قبل نوح أو بعد نوح؟ يعني محاور القول. ما يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك وسلمك. الله يبارك. أنا كنت أعرف أنك توفي منذ أسبوع ومنذ صلاة. الله يرحمه رحمة واسعة ويفسح له في قبره وينور له فيه وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب. اللهم بارك في توفيق كان وارد قبل الوفاة ونعم المستشفى ومدة أسبوع. وبعده أقضى إلى ما قدم ما تملك له الآن إلا الدعاء والاستغفار الصدقة الحج عنه العمرة عنه فصل من كان أبوك يصل وفقك الله. السلام عليكم. أنا قلت لك صلى أم لم يصلي بواقع إلى ما قدم لأنه لا يصلي أحد عن أحد. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شايف. نعم ما لكم أوسم كيفان إن لم أعطوه جفاء تفايل في حديث الأقعاد. هذا رأي طاووس، وطاووس رحمة الله تعالى عليه من التابعين الأفاضل، ولكن له بعض الآراء الفقهية التي شد بها عن جمهور العلماء في بعض المسائل، في عدد من المسائل، ذاك تقيد علامة عن طاووس، أما الأثر فإذا سنة النبي تطبع لك الأمور. إلا لنعد جفاء معرض الدم نعده جفاء بك فأنت كذا في معرض الدم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. هل يوجد أحاديث ضعيفة في كتاب النصيحة؟ نصيحة ماذا؟ نصيحة ماذا؟ شيخ المقدم الله يوفقه ويسدده يا ربي. أنا قرأت من زمن بعيد فما أدري له طبعات جديدة أم لا، قرأت من زمن بعيد فكان فيه بعض الأحاديث الضعيفة مع تذكير بفضل أخينا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، رجل له سوابق خير وأثنى كثيرا من عمره في طاعة الله والدعوة إلى الله، أما عن الكتاب ففيه بعض الأحاديث الضعيفة وفقك الله، لكن هذا قراءة قديم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم زيد لم يصلي في المسجد لكونه كان نائما. والله لا أنت هو متى ينام كثير ولا متى إلى متى ينام؟ لا صلي أنت، صلي أنت. الله يسلمك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تبغي تسلم. تفضل. أنت فوق شغلي شغال في تعبو كذا فتبغي حالات بدي المستشفى بعض المستشفيات. تفضل وراء. المستشفى بعض المستشفى مكان تجد فيه. نعم. المستشفى بعض المستشفى مكان حالات تجد فيه حالات محتاجة لحالة كذا أشوفك تسلم. يعني المستشفيات أحيانا لا يكون فيها أماكن للحجز، فأنت بدورك أبحث. أنا عارف سؤالك لأنك لست الوحيد في هذا الصدد، أنت تحمل. اصبر يا حبيبي اصبر، سأقول لك سؤالك إن كان هو. الحمد لله. الأخ سائق إسعاف يحمل المريض إلى المستشفى العام للطوارئ، فالمستشفى تقول لا مجال لك عندنا، فهذا من المستشفى الخاص بالمريض. أهل المستشفى الخاص يعطينا السائق السائق فلوس لأنه أتى بالمريض عنده، هو يسأل عنه فلوس. هذا سؤالك. يعني أنا بس أخشى أنك لا تهتم كثيرا بعرض المريض على المستشفى العامة وتتساهل وترسله إلى المستشفى الخاصة من أجل الأموال التي يعطونها لك، فمن ثم هذه الأموال سيحملونها على المريض يجيبوا منين يعني سيحملونها على المريض. بعض الكلام إلا إذا كانت أسعار ثابتة خاصة، يعني مثلا في السعودية مثلا أو في أي دولة من أسعار طويلة، سائق الأتوبيس سعر التذكرة محدد ولا يستطيع أن يتلاعب فيه، فيمشي السائق بركابه وبإمكانه أن ينزل عند هذا المقهى وعند هذا المقهى وعند هذا المقهى وعند هذا المطعم والمطعم والمطعم، فإذا إما أن المطعم يجعله وجبة خاصة بالسائق عليهم مجانا من أجل أن ينزل الزبائن عندهم. صحيح كده، هذا اختياري يختلف إذا كان السائق ثابت في الأصل. الله يرحمه. خلاص أنا بينت لك. السلام عليكم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يستر علينا عليك. فلوس البورصة جات لك ازاي الزيادات؟ اي مصرف البورصة احيانا تخسر واحيانا تكسب، صح ولا لا؟ فكلمني بيني وبينك ان شاء الله نشوف كيف ما نوع الاسهم التي تشتغل فيها، ما نوع النشاط البورصه الذي تعمل فيه، بيني وبينك ان شاء الله. نعم، رقم الهاتف 0153333. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك. يا شيخ بعض الآيات ظاهرة يتعارض مع السنة. أولا أعلم أن السنة لو ثبتت ما هنالك تعارض بينه وبين الكتاب، لأنها وحي ووحي، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، إلا إذا كان هناك ناسخ ومنسوخ. فهب ما عندك. هذا استثناء حرمت عليكم الميتة والنبي والدم، قال النبي أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا استثناء الرسول هذه الأشياء من العام الموجود في القرآن. لا مش تعرض الاستثناء. هو لو لم يكن إلا معلقا ما أخذنا به، لكنه ورد موصولا في مواطن أخرى. الله يرحمك. وياك الله يستر علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتم عندك. من جيد التوسل بالنبي؟ ما الصورة؟ لأن ممكن أتوسل بالنبي، كلمة بالنبي فيها تفصيل، بالنبي بحبي للنبي، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن تكرمني. ممكن أتوسل باتباع للنبي. اللهم إني يا رب اتبعت نبيك فوفقني. ممكن أتوسل بإيماني بالنبي، بإيماني برسول الله، ربنا أمنا بما أنزلت واتبع الرسول فاتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فأي صور من صور التوسل بالنبي، بإيمان بالنبي، بحبه للنبي، تصديقه للنبي، بالنبي هي واحد رجع مع الإيمان. ثالث باتباع للنبي عليه الصلاة، فما الصورة التي تسأل عنها؟ كل هذا جائز، كل الذي ذكر جائز، لكن ما الصورة التي تسأل عنها وما معناها قبل أن تسألها؟ ماذا يقولون؟ يعني ماذا، ما السؤال الذي تسأل عنه حتى نجيبك عليه؟ وما معنى سؤالك إن كنت تفهم سؤالك؟ بجاه، هل سمعت أحدا من الصحابة قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي؟ لا. عندنا عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، ولما مات الرسول عمر نفسه يقول في نفس الحديث وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، والعباس يقول يدعو. ولو كان بجاه النبي جائزا نحتاج إلى العباس، نحتاج إلى العباس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. تفضل. أولا يا شيخ بشكر الله حبيبكم بكتنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك في عمرك. تفضل. الله يبارك في عمرك يا شيخ. شيخ أنا بدأت أتربط مبلغ من المال من أحد البنوك الإسلامية. نأتي إلى الاستغفار والعمل الصالح ونحن في ديننا، فمن فضل الله علينا أننا نعبد ربا رحيما. العذر أحب إليه من غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمعذور بجهلك وبقلة علمك، وتعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إذا تزاحمت المفاسد اختر ما أخفها، يعني قاعدة اختيار أخف الضررين لا أدلة كثيرة جدا، منها القدر خرق السفينة، إما أن تصادر وإما أن تخرق. أخرقت السفينة، المرأة التي تختلى بين ضررين، إما أن تذهب أموالها أو يضيع دينها، فاختارت ذهب الأموال، رد له المال وينتهي من حياتها النكدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلم خذ أجر من الله ربك سيعطيك. تكلم السلام عليكم عصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شيخنا. الحمد لله. تفضل شيخنا. رجاء سلم. وإياكم أن يمواكم الشيخ أحمد الأسوي. أبلغوا السلام وطلباتك على العيد. بس هو الشيخ أحمد قد يرى الزهر بأمور في مثل الظهور عن فضيلة، لكن كلامك على العيد وأبلغوا السلام. لكن نحن نريد أن يعمل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وأبلغوا السلام. الله يحفظكم. ونحن نعلم أن لفضيلتكم يعني بلال الشيخ وأنه يعني نفضه يعني وبرغم أنكم أمر جهودكم ذلك بإذن الله خيرا إن شاء الله نسعى في هذا بإذن الله يبلغ السلام الله الله أعلكم الله في الدائمين وإياكم وعليكم وعليكم السلام وبركاته السلام السلام عليكم أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا ليه حد اثنين واربعة وخميس؟ صن الاثنين وخميس مكفي عليه ثمان ايام في الشهر. وصية الرسول كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. كان احب العمل الى رسول الله ما داوم عليه صاحبه. ان يعني الافتار من الصيام بعد مدة ممكن تمل وتكره الصيام، اعوذ بالله من ذلك. عبد الله بن عمرو لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصيام يحب العبادة، قال النبي صل في الشهر ثلاثة أيام أو التوجيه، قال أنا أقوى على أكثر من ذلك، قال صل في الشهر جمعة، قال أنا أقوى على أكثر من ذلك، في النهاية قال صل يوما وأفطر يوما وذاك أحب الصيام إلى الله والصيام الأول. لكن ابن عمرو في نهاية عمره يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر ما أحب أن يلقى الله على قلة عبادة أو تنازل. يعني خذ هدي خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، خذ هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. السلام عليكم. زوجها يريد أن تلبس النقاب وأمها رافضة، أعطيها الزوج، تعطيها الزوجة موتي بخير يا فتية. الله يرزقنا وإياك ويرزقنا وإياك العفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ارفع صوتك شيئا ما فقط ربي. وأنا أصلي، لا خليك متلك، بصلي بصلي هذه بقول باء على الفعل المضارع لا نعلم له أصلا. أنا باكل بشرب بنام بقوم، بقول باء على الفعل المضارع ما نعرف له أصلا. أي فعل في الكتاب العزيز وفي السنة ما في باء دخلت عليه. وأنا أصلي مش وأنا بصلي، انتبه صدق. أيوة. أيوة. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنصت وأنت مأذون وصلاتك صحيحة وقراءة الإمام لك قراءة. وقد أدرك أبو بكر النبي وهو راكع فقال النبي زادك الله حرصا على تعب مليان سريعا. وإياك الله يحفظكم. السلام عليكم. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا منزل على الإمام أو المنفرد، أما المأموم فله حكم آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلاق الحائض واقع عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة. أنا بسأل هل لا تحسب من أول من الحيضة دي يعني التنفس في أول الحيضة؟ سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها، أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، فلا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها، إنما ستطهر على تحيض، هذه الأولى، وتطهر وتحيض للثانية، وتطهر وتحيض للثالثة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. الشيخ هذا كده شيخ رد الفلوس، يعني واحد تاني فلوس هي فاهمني فرد عنه بالزيادة، لا أنا أنت رجل كريم وشخص أنت شخص كريم أليس كذلك؟ نعم. واحد أعطاك مال قرضا حسنا، وأعطاك 1000 جنيه قرضا حسنا، فأنت عند السداد وما اشترط عليك شيء، أنت قلت في نفسك من سمع عليكم معروفا فكافئوه هذه 1100 وجزاك الله خير دون أن يفترض هو، فلا بأس بذلك. قال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. وأيضا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر، فجاء جابر يطلب ثمنا، قال خذ هو الجمل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام اقترض جملا من أعرابي فجاء يطلب جملا، أعطني يا محمد جملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا تسن جمال أسنان وملوك أسنان لبي. قالوا يا رسول الله بحثنا فما وجدنا سنا مثل سن. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. لا تدلس على الناس، كنا حبايب من قليل، فالآن تحب أن تدلس على الناس وتقول أنت فيصل بيأخذ الفلوس سلف ويرد عليهم على زياد، ما هكذا. لا تدلس على الناس، اسم حرام عليك. والله لو شربت شيشة على القهوة أهون عليك من أن تقول هذا الكلام. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لأنك كلامك يجوز الناس الربا. لو شربت شيشة وجلست مع بنت على المقهى أفضل من أن تفتي الناس بأن الربا حلال. انتبه. الله ربنا يغفر لنا ولكم. ممكن تصل يقترب ويرد لك القرض مع زيادة بطيب نفسك. أنت تشترط عليه تداخل الموضوع، انتبهوا لهذا الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. في سنده بعض المقال إن العين لتدخل الرجل القبر وتولد الجمل القدرة، يعني يمنح ويطمح سبب العين. ضعيف الإسناد لكن عندنا الحديث العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. نعم ذكرت علاج الحسد، قلت أن ضمن علاج الحسد القراءة الصورة للقصة والمعوذتين، يعني هل كل صورة منها صورة؟ لا، كل الصور متبعة. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنصح جسمك بإذن الله المرض يذهب، وعون الله توفيق من الله. السلام عليكم. ما شاء الله. نحن من ساعة العجز. صنبارو، ما عندك يا صنبارو؟ ما سؤالك؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. اتفضل. استفسار بسيط، مصدر فوائد البنوك الشهادات والحاجات دي. إذا سألت عن فوائد البنوك فهي محرمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أولا الشمس أدعى بصرك. الحمد لله. ربا أصل تعريف ربا هو هذا، أصل تعريف الربا ربا النسيئة، ما ربا النسيئة، ربا الازدياد. الربا ربا ربا انتفع، مالك يا عائش حشيا رابية صدرك منها في التفعلي، لماذا؟ مما تداعي اللقية. فالربا الزيادة، ما من مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه وينرغمت أنوف الأشاعرة فيربيها له كما يربي أحدكم مهرة أو قنوة، يربيها له يزيدها له كمثل جنة بربوة مكان عالي. فالربا ربا النسيئة أن تأخذ مني مالا إلى أجل وترده بزيادة للأجل، تأخذ مني ألفا أرده بعد سنة ألف ومئة بعد سنتين ألف ومئتين، فهذا ربا، هذا تعريف ربا الأصلي. بارك الله فيك. ربا فضلت الشيخ بعض العلماء قالوا بأن الذنوب يعتبر الذنوب حبيبة لنا أجبتك بالذي عندي، أحببت تدخل في الفلسفات لك شأنك وشأنهم، أما أسأل الله أن لا يطمنا حراما أبدا ولا يطمك حراما. السلام عليكم. هذا في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا السؤال الأخير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحببت مثلا لك في حياة فاتي أو شدها كيف يتم تحصيل ميراث الأساس، فأحببتها الأساس الذي أحببته والذي أحببته الأساس اللي هو متاع البيت. يعني متاع البيت أحب لها الأساس حتى لا يتعلى تكلفة أنها تبيع الأساس. يعني زوجتك طلبت منك هل أنت كتبت خيرة عفش لها أم لا؟ لا لا لا أنا أحببت بالعفش. أنت أحببت هما مهروها مهروها كان يعني قدر ذلك يسته جدها. نعم أبدا بذلك أخذته الذهب الذي أخذته هي. هل كان الذهب عفوا يعني هي علمت أن هذا الذهب مهر أو كان العفش هو ذهب لكنكم لم تكونوا قائمة؟ يعني في ناس في مصر الآن قرناء يقولون لم نكتب قائمة لكن معروف من العفش عفش الزوجة. لا رجل في نصف وثاني اكتب والعفش كان موجودا قبل ان تسلو عليه وكنت جميل بعض العفش. لكن هل العفش معروف عرفا انه لها ام لا؟ انا اخذت العفش لي ام لا؟ لم يحدث اتفاق في ذلك. لم يحدث اتفاق، لكن اتفقتم على المهر ذهب. لا. لكن انت تعرف ان عندنا في مصر الوضع كالاتي، المهر مؤخر صداق شركا، العفش مفترض، المرأة تأتي بجزء والرجل يأتي بجزء، كل هذا يكتب للمرأة كصداقة في قرية عفش. المهم الآن، المهم سأدخل على موضوعك، أنا بينت شيئا بس يعني الآن أنت تسأل زوجتك تريد منك أن تهب لها العفش قبل أن تموت هبة منك لها حتى لا يشاركها السائر ورثة العفش، كده السؤال؟ وما رأيك أنت؟ أنا أعطيها حتى قصة الدنيا هي حتى نعم أخذ من بها شيء سيقضي لما قلت لنا كانت أمريكا عفش أمر بسيط في ساعة أفهم ماذا قلت ثاني؟ قلت أن يجب أن لنا ينأخذ من بها شيء لأننا الحق منها أنا أقضيه لها وهو ذهب الخروج لها. طيب ما رأى من ذلك اللي استمتعت بها كم سنة وجيت تقرب الله هذا ذهبها هذا صدقها ما تفكر انك تنظر اليه الا بطول نفسها عليه وعليه وعليه وعليه على اساس هذا وحتى الخمس ذكر هذا الاساس هو الشريك والله انا قدمت مقدمه طويله من اجل ان اثبت لك العرف المصري فانا اخشى فقط ان تكون انت لها ظالم في هذا او انها تكون من الناس الكرماء الذين يقولون لم نكتب اين نستمرك على ابنتنا لا الا نستمرك على عفشها ليس تقول كذا لكن عموما هي مقرة ان العفش عفش ولا لا هي مقرة لكن هو فقط ترى عفشها طيب والسؤال السؤال هل في بقيها هل موضوعها هل حيث ادم نفسي وهي مصريه ويقع ويقص علي وعليها لان العفش يكتبها انت وهبت العفش لها الان لا اخذها انت انجبت منها يا اخي ولا لا لا هي تريد الطلاق الان ولا في شيء بينكم لا اخذها خلاص انت ربي كريمي انا واحد اتى بالشيء بعض الرابط الاهلاك وابوا لزوجتي بارك الله فيك وما كلمت انا الان انت وهبت العبد لها جزاك الله خيرا وهذا السائد في مصر هذا مضمنك مصر هذا مضمنك مصر صح يا قصر أحبك الله بزحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلتم؟ يعني يفتح نفسه على شوية عفش ليه؟ أنا مش بدي أتكلم لازم نتمدي الأول لعملنا ما تنشي غلط صح انا اكل يا حبيبي الاكل اللي سوى حصل اللي على الارض او شط والله مستعان ما اسوي زيك يا حبيبي استنى نعم مرحبا زينب خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه